والزكاة حق لله متعلقة بالمال والدم على رأيه، فأيهما أولى؟ الأولى ما تعلق بالمال والدم لأنها كل لله. فعلى هذا يقولون إن الكفارة التي تنقص النصاب لا تمنع الوضوء، لكن المذهب أن الكفارة كالدين فتمنع الوضوء. هذا الكلام مفهوم هذا ولا لا؟ طيب، إذا لماذا نص المؤلف على الكفارة؟ نقول لأن القائلين بأن الدين يمنع الوضوء إذا نقص النصاب يقولون إن الكفارة لا تمنعه. التعليل، قالوا لأن الكفارة حق لله والزكاة حق لله، لكن الزكاة متعلقة بالمال أو بالمال والذمة، وهذه متعلقة بالذمة فقط، وما تعلق بالمال والذمة أولى بالمراعاة، عرفتم؟ لكن المذهب أنهما سواء، أنهما سواء. وقد تقدم لنا ذكر خلاف العلماء فيما إذا اجتمع دين لله ولآدم أيهما يقدم، فذكرنا أن في المسألة ثلاثة أقوال: قول يقدم حق الله، وقول يقدم حق الآدم، وقول يتساويان. نعم، وأظن ذكرنا الأدلة، أشوف أخبركم عن استحضار الأدلة. الذين يقولون إنه يقدم حق الله، ما دليلهم؟ دليلهم قوله عليه الصلاة والسلام المرأة قال إن خير الله حق، أقضي الله فالله حق، فالله أحق بالوفاء. هذا دليل. والذين يقولون إن دين الآدم مقدم على حق الله، أحمد عبيد، الذين يقولون دين الآدم مقدم على حق الله، مش دليل؟ دليل. نعم صحيح، تمام. طيب، الذين يقولون بالسواء، الذين يقولون بالسواء اللي يقولون دين الآدمي ودين الله سواء اتحاصا. نعم صالح، طيب نحتاج الآن أمامك خصمين، أمامك اللي يقول يقدم دين الله ويستدل بالحديث حق الوفاء، والخصم الثاني يقول حق الآدم مبيع المشاحة يكون حق الوفاء. الآن الله يعينك على الخصم، ضدهم ضدهم بالتعليل الناس ما شارف القرم الآدميين لا بأس منه بالحفظ، لكن ما جوابك على هذا الحديث وما جوابك على التعليل؟ نعم، من النواحي التي تم حقها العبد الاولى، لان الله سبحانه وتعالى يتسامح العبد ويتجاوز، لكن الحقوق التي بين العباد والعباد هي التي تبقى معلقه. فكذلك لان الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء الرجل الصلاه عليه فاحفل عليه دين، فان قال لا صار ان تؤيد اللي يكون يقدم حق العبد. نعم، حق العبد من قبل. لا، هذا من قبل. انتهينا من هذا. الآن حنا هذي اللي قالوا نتساوم، نقول الآن عليكم وظيفتي الإجابة عن قول من يقول يقدم حق الله وقول من يقول يقدم حق الآدم، نقول جواب، لأنه من المعروف في المناظرة أنه لا بد أن كذا ذهبت إلى ناحية لازم تجيب ما يؤيد كلامك وما يرفع قول خصمك. إيه لا تمام كذا واحد من 40 عندي 40 فقير هل أنا وزيتهم؟ ها؟ لا لكن سددت بعض حدثي فالعلة منتقضة في الحقيقة ثم إنه لا يمكن أن عليكم السلام أن تخصص العمومات. طيب فيه رأي ثالث في هذه المسألة. نعم ولو كان على صاحب يدي. نعم طيب هذا الرأي هل أشار إليه المؤلف في الكتاب؟ يبي راجع عبد الله خليه يراجع. ها؟ ولا كان من الضعف. نعم صح. حجة هؤلاء إقامة لا أمره من يوم يكسر عن الدين هل عليه دين أم لا ولكن عليه دين. نعم إن النبي يبعث الصلاة لقبض الزكاة ولا يستفسر. هذا دليل وتعليل في أيضا تعليل. تعليل نحن لو قلنا بعدم بالمنع يعني هم ليس عليهم زكاة لا فعل ذلك كثير من الناس يعني كل واحد لا لا لا لا تعليل لكون المال الظاهر تجب فيه الزكاة ولو مع الدين بخلاف المال الباطن لأن المال الظاهر يتعلق بالنفوس والثمرات. نعم بخلاف المال الغير ظاهر قصد المال الظاهر هو الحبوب والثمار والماشية ظاهر للناس فالناس يقول ليش هذا ما يزكي فتتعلق به أصناع الفقراء فلذلك لا يعذر فيه بخلاف المال الباطن اللي عندي في الصناديق ما يعلم به أحد ما دونه هو عندي مال يمكن ما دونه عندي مال ولا لا. طيب قال المؤلف وكفارة كدين يا العبيد ليش قال هذا؟ ها؟ لا لكن ليش قال كفارة من كدين؟ أجازين إيه لا تمنع الكفار لا تمنع الزكاة الظاهر انه بالعكس لان فيه قول لا اقول وش معنى كلامه لا كفر اي ما يجب حقا لله عز وجل الكفار ونحوها وان نقص النقاط وان نقص النقاط فانه لا تجب فيها اي صح يعني لان دين الله كدين الادمي بمعنى اذا كان عن انسان كفاره وعنده مال والكفاره هذه تنقص الانسان ما عليه الزكاه. طيب لماذا نص عليها؟ لأن في قول الوجود لأن ذلك يمنع الزكاة هو أن يمنع الزكاة في قول أنه ما يمنع الزكاة لأن الكل حق لله بخلاف الدين الذي للآدم فيمنع الزكاة. نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى وإن ملك بدأ الدرس اليوم وإن ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملك ملك نصابا صغارا طبعا هذا في ليس في الذهب والفضة ولا في الحبوب والثمار في الماشية ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملك. الدليل عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في كل 40 شاة شاة والصغيرة تسمى شاة ولا لا؟ نعم تسمى شاة عام تسمى شاة لكن يقال شاة صغيرة. فإذا ملكه انعقد حوله من حين ملكه لكن يبقى النظر هذه الصغار إن كانت تتغذى باللبن فلا زكاة فيها إذا كانت تتغذى باللبن فلا زكاة فيها يعني هي كل فهم ترضى

وباعته بدراهم، هل انقطع الحول او لم ينقطع؟ ها قطع العين. هذا ينبني على مساله من سبقه لكن ما ذكرناها في الشرح في مسجد الضليل. ان قلنا ان الذهب والفضه حكمهما واحد وانه يضم بعضهما الى بعض في تكميل النصاب فان الحول لا ينقطع، وان قلنا بالقول الراجح ان الذهب له حكمه والفضه لا حكمها الا اذا كانت للعروض، اذا كانت عروض تجاره، فان الحول في هذه الحال ينقطع لانه ابدل بغير جنسه، بغير جنسه ولا في حكمه ايضا. والصواب كما سياتي ان شاء الله ان الذهب جنس مستقل وان الفضه جنس مستقل، ولهذا اجاز النبي عليه الصلاه والسلام بيع احدهما بالاخر ايش متفاضلا، ولم يجد بيع الذهب بالذهب متفاضلا ولا الفضه بالفضه متفاضلا. نعم. يمكن يقول انا الان ما ابغى هذا الذي قلت ينطبق على ما بعد السنة الأولى، هذا ما بعد السنة الأولى ربما نقول كما قلت، لكنه في السنة الأولى ما ينطبق، وذلك لأن سبب الوجوب موجود وهو ملك النصاب، لكن شرط الوجوب ما وجد. ما خالف حتى بالنصف السنة سبب الوجوب موجود من يوم يملك الإنسان النصاب وجد السبب، ولهذا يجوز تأجيل الزكاة قبل الحلول لأن السبب موجود. ما على شرط للوجوب، فسبب الوجوب هو ملك النصاب وقد وجد، فالذي قلت يتوجه فيما إذا كان بعد السنة الأولى، بعد السنة الأولى. أما في السنة الأولى فلا شك أنه ما إن يجب أن يؤدي زكاته، يعني سبب الوجود موجود. وهذا نفس المسألة الآن إذا أبدله بغير جنس فرارا من الزكاة قبل تمام الحول ما وجد شرط الوجود وإنما وجد سبب الوجود، أليس كذلك؟ نعم. هذا ما هو شيء، ما أعرف شيء، أنا ما أدري هذا. نعم. شاطري اشتراها يريد نعم ثم يحضر بذلك بعض العشر لا اذا اشتراها في الاصل للتجاره ثم يخطر بدون عزم انه يريد يبنيها فالاصل لا خلاص اذا عزم انقطع الحول ثم تغير بعد إيه ما خل اذا تغير ابتدا حولا جديدا اذا كان الامر حقيقي يعني إيه؟ واذا كان شاب هذا من صاحب الصفاقة أحواله لكنه عندي ما ذكره في الثلاث سنوات أربع أقار نعم بالترغيب له هل يشكب عن الزكاة الثالث كان معتن بحاله يعني أقل كان يقول له الزكاة أربع سنوات أخرى خرب كل ما ثاني حال اينا اشترون يعني هذا إنسان دعا خلا من مثل الشاب إنسان ترك الزكاة في السنوات الماضية عمدا ثم تاب وهداه الله وأراد أن يزكي، هل نلزمه بأن يزكي عما مضى أو نقول استقبل الزكاة؟ أما مثل الصلاة وكل شيء موقت في وقت فقد تقدم أن القول الراجح أنه لازمه القضاء مع أن جمهور أهل العلم على وجوب القضاء. في مسألة الزكاة المذهب يجب عليها أداء الزكاة عما مضى، يجب وجوبا نعم. لكن ما رأيكم لو قلنا بأن الزكاة تسقط عنه في هذه الحال لأنه تركها عمدا بدون سبب، أو نقول أن الزكاة غير موقتة؟ هي موقتة ولا غير موقتة؟ نشوف هل الزكاة موقتة أو غير موقتة. اللي أعرف من كلام أهل العلم أنه يجب عليها أداء الزكاة في المستقبل، في المستقبل وعما مضى. وإذا كان ما مضى ليش نزكي؟ إيه الحمد لله، نقول من استقامتك أن تؤدي ما وجب عليك. لكن ابن القيم ذكر مسألة قد تكون مؤيدة إلى سقوطها، وهي أن الرجل لو ترك الزكاة وهو حي تركها عمدا ما يزكي ثم مات، فهل يؤدي عنه أهله؟ المشهور عند أهل العلم يؤدي، يجب عليه الأداء. ولكن ابن القيم يقول الذي ندين الله به أنه لا ينفع الأداء عنه ولا يؤدون عنه، فالمال لهم ولا يجب عليه ولا يجب عليهم أداء الزكاة منه، لأن هذا الرجل صمم على الترك. وتبالكم لأن هناك فرق بين إنسان يقول أنا بأدي الزكاة لكن كل يوم يقول اليوم ومات، هذا يجب أن تؤدى عنه الزكاة ما في إشكال. إنسان يقول لا والله ما نزكي، نعم يقول أبدا أنا الزكاة ما أبيه ما نزكي خلاص، ما دام الواحد ما يكفر إذا ترك الزكاة فأنا ما نزكي، فهل نؤديها عنه إذا مات؟ أما المشهور عند أهل العلم والذي كنت لا أعرف غيره قبل أن أطلع على كلام المقيم في تهذيب السنن فإنه يجب أن يؤدي عنه الزكاة. وأما ابن القيم في تهذيب السنن يقول ما تؤدى عنه، لأن هذا الرجل صمم على الترك تارك، هذا كيف نؤدي عنه تارك؟ والمال لنا، المال انتقل لنا. نعم اي نعم، ويقول ما تنفعه، يقول الان ما في الا خساره على الورقه فقط. نعم ما يستعرف على هذا لو كان مريض يعالج معاملات محرمه نعم انه لا ترجع المعاملات المحرمه فهي حلال الورقه على كلام مكتوب. اي لا العين هينه، العين معروف، العين مثل لو كان غاصب او ما اشبه ذلك معروف، اما اللي محرم لكسبه هو على الكاتب فقط، المحرم لكسبه والله انا عندي ان الاولى ان يقول من تمام توبتك واستقامتك انك تؤدي الزكاة عما مضى، والانسان اللي تائب حقيقة ما هم هذا جاهز عنده كل شيء. نعم اي نعم هذه ما فيها زكاة، ما فيها زكاة. ها اي نعم يقول انا الاراضي اسلم لي من النفوذ، اسلم لي واحفظ المالي ما في شيء، ما في زكاة لانه ما يجعله تجارة. ولهذا هذا الرجل لو جاء احد بكسبه ما يبيعه. اي نعم نعم هذا اللي قال الله إبراهيم، هذا اللي لاحظ يقول نخشى نلزمه في زكاة ما مضى يهون، أما هذا يقول ما نأدي لا للماضي ولا للمستقبل. أي نعم والله ظاهر هذا يقول اللي مهم مانع من الاستقامة أو مجبرة للاستقامة إلا المال هذا ما هو مستقبل. الآن الصلاة السبب ان الزكاة ان الصراط موقفة من كذا الى كذا،

إلى أفضل الصلاة شريت 40 مليون. أين؟ أدفع قيمة أو يعني الواجب في الزكاة الواجب في الزكاة يكون موزعا، يا إما تخرج من الضأن بقدر قيمة الماعز، وإلا من الماعز بقدر قيمة الضأن. يعني ما تقول إذا خرج من الماعز واحدة ولكن الضأن أغلى فتكون بخس الفقراء، أو يكون بالعكس الضأن أرخص وتخرج منه عن الماعز فتخس الفقراء، إنما يؤخذ واحدة واحدة من أحدهما وقد قيمة المال. لا أنا ما أقصد إذا أجل. ها؟ إذا أجل لا عندنا. أي نعم. أما كلها متجاعة كلها. أي. ما يخالف إذا حلت الزكاة، إذا حلت الزكاة تخرج من اللي عندك. الموجود. الموجود. نعم. ولو نقص الحول شاع لم يجد زكاة. أي نعم. المذهب ولو نقص شاع، لكن هذه مسألة تقريبية تمام الحول. الله من التقريب. اللي يظهر من الأدلة هنا تقريبي، وأن نصف اليوم واليوم ويغض وحتى المذهب أيضا يرون العفو عن نصف اليوم واليوم ما يظهر الشيء. لا يقول يحفى عنه مثلا لأن اليوم أو نصف اليوم ما هو شيء نعم. إذا ماتت واحدة قبل تمام الحول فقد نقص النصف، إذا نقص النصاب ما فاز الزكاة. قال وإن أبدله بجنسه بنى على حوله، وتجب الزكاة في عين المال ولها تعلق بالذمة. هذه مسألة يقول المؤلف رحمه الله إن الزكاة تجب في عين المال، والدليل قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة، وقوله يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم بعده ومما أخرجنا لكم من الأرض، ومن للتبعير، والبعض هو جزء من الكل. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث معاذ حين بعثوا إلى اليمن أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم. إذن فالزكاة تجب في عين المال نعم، لكن هل ذمة الإنسان منها بريئة؟ لا، ولهذا قال ولها تعلق بالذمة، وفر عليهما مسائل بعض، فصار هي حقيقة مرتبطة في عين المال ومرتبطة في الذمة. وفائدة قولنا ولها تعلق بالذمة أن صاحب المال يجوز له بعد تمام الحول أن يبيع جميع النصاب، أن يبيع جميع النصاب مع أن النصاب فيه جزء ليس له، لمن؟ لأهل الزكاة، لكن لما كان لها تعلق بالذمة صار بيعه صحيحا وتؤخذ منين؟ من ذمة صاحب المال. هذه فائدة قول المؤلف ولها تعلق بالذمة. وقال بعض أهل العلم إنها تجب في الذمة، تجب في الذمة ولها تعلق بالناس أكثر. وش ينبني على الخلاف؟ ينبني على الخلاف عدة مسائل ذكرها ابن رجب رحمه الله في القواعد، منها وهو أوضحها لو كان عند الإنسان نصاب واحد، لو كان عنده نصاب واحد وحال عليه حولا فأكثر، إن قلنا إن الزكاة تجب في الذمة وجب عليه لكل سنة زكاة، وإذا قلنا أنها تجب في عين المال لم يجب عليه زكاة إلا في السنة الأولى فقط. كيف؟ لأننا إذا قلنا إن تجب في عين المال ومضت السنة الأولى، فإذا كانت 40 شاة كم صارت في السنة الثانية؟ 39 شاة، فنقص عن النصاب فلا تجب فيها الزكاة، لأن الزكاة متعلقة في عين المال.

وتلف المال بدون تعد ولا تفريط فأنت أمين. قاعدة تتعلق بالنصاب لكن على المذهب أنا أقول هذا صحيح نعم أنها تتعلق بالذمة لا لا هي تجد في عين الناس لا تعلق بالذمة نعم إذا كان لا تعلق بالذمة نعم فلم تجد في نفس عين المال الذي إلا ماذا تجد في عين المال تجد في عين المال لكن لها تعلق بالذمة ولهذا قالوا إذا تلف المال وجب عليه إخراجها من مال الآخر مثلا في هذه المثلة ما يوفقون من زواج يعني الشيخ يقول إذا تلف بدون تعد ولا تفريط فلا ضمان نعم يعني يبيعها لطيفة كان من الذين في الذمة لا لأنها تجب في الذمة ولا تعلق بالنصاب فلا بد من بقاء النصاب حتى يخرجها إلا إذا تعدى أو فرطها عليها لكن أنا لا تجب في المال تجي في المال ولا يتعلق وكان الذي يتبادر إلى الذهن أن نقول ماذا مواجبة في المال وتلف المال فقط لكن هم يقول لها تعلق بالذمة تأخير إلا تأخير لكن قد يؤخر لمصلحة قد يرى أن التأخير لمصلحة فيكون محسن وقال الله تعالى ما على المحسنين من سبيل إنما لو أنه فرط أخر بدون أي سبب وبدون أي مصلحة أو أنه على طول تصرف في المال تصرف في المال فإنه يجب عليه لو قدر رجل أن يتكاف وأخذ جزء المتعات نعم ثم ترى هذا المال نعم فهو على المذهب لا بد أن يضمنه نعم لا بد أن يضمنه لأنه ما أخذه عن ملكه غاية ما هنالك أنه بدل ما يحطه بالصندوق حطه مثلا في صندوق آخر فهو ما زال على ملكه إيه آخر شيء مثل حطة مثلا في راهن آخر هي الآن على ملكه لكن على القول الثاني الذي يقول إذا لم يفرط وهذا هو الصحيح إذا لم يتعدى ولم يفرط فلا ضمان عليه ما يرجع على قول الناس على كتب الإنسان يتصرف في المال الثاني نعم إذا قلنا من الله أنه له تعلق بالذمة هذا السبب أننا نقول لك أن تتصرف فتعلقها بالمال كتعلق أرش الجناية في العبد والعبد إذا جنى تتعلق الجناية في رقبته ومع ذلك يجوز لسيده أن يتصرف فيه مضمونا فهذه تعلقها ليس كتعلق الرهن بالمرهون حق المدفع عند المرهون بحيث انه ما يتصرف فيه بل كتعلق ارش الجنايه بالعكس فهو ماله تتصرف فيه ولهذا قلنا لها تعلق بالذمه خوفا من هذه المساله خوفا من ان يقول الواحد اذا ما اجل ما اتصرف قلنا تصرف لان هناك جهه اخرى غير المال وهي الذمه ممكن ان نحيد الضمان عليها فإذا كان المفروض يجعل هذه القاعدة فإذا سيف المال فقد وجد في المال في الجنة. نعم نعم هو الأصل وجوبه لكن أنا أقول هي الآن عندك أمانة فإذا كان أمانة فالأمين لا يضمن إلا بتعدي أو تفريط. في فرق بين عبارة هذا وبين نقول بالجنة ولا الفرق مثل ما مثلنا في المثالين ذكروا من الفروق هذا المثالين اللي ذكرناه مسألة أنه إذا تعدد الحول على إنصاب واحد هل تجد في الحول الثاني أو لا تجد ومسألة إذا كان اللي عنده أكثر من نصاب فهل نحسب الزكاة منه فنقول في السنة الثانية يزكي ما بقي أو لا نحسبها في إضافة القيدين ما يتسكن إن ذكروا هذا الخلاف ما وجد قيدين طيب ثم قال المؤلف والزكاة كالدين في التركة الزكاة كالدين في التركة يعني إذا مات الإنسان وعليه زكاة فإن هذه الزكاة تعتبر دينا فتقدم على الوصية وتقدم على الوارث تقدم على الوصية والوارث فلو مات الإنسان وكان غنيا وقد وجب عليه 40,000 من الزكاة ثم إن الله قدر عليه وانكسر

ناخذ قد حمل الناخذ الحامل هذا الغالب، فيجب عليه انثى لها سنه. وهل يشترط ان تكون امها خالصه ناخذا؟ ما شرط، لان هذا معروف عند العرب ان بنت المخاض هي البكره التي تم لها سنه، وفيما دون 25 في كل خمس شاف، في كل خمس شاف، في الخمس شاف وفي العشر وفي الخمس عشرة وفي العشرين 24، وفي 24 أربع شياف، وفي 25 بنت مخاض. وقوله قول المؤلف في كل خمس شاف، المراد أنثى من المعز أو الضأن، المراد أنثى من المعز أو الضأن، فلا يجزئ الذكر، لا يجزئ الذكر. وهل تجزئ البعير؟ تجزئ البعير لو أخرج عن الخمس بعير واحد. في هذا خلاف بين أهل العلم، والمذهب لا تجزئ البعير، لأن الرسول يقول شاة والبعير نوع بل جنس، والشاة جنس آخر، فنحن نتعبد باللفظ فلا يجزئ. لو أخرج الخمس كلها ما أجزئ، يقول لا يجزئ عليك من الشاة. وقيل بل تجزئ، لكن هل تكون البعير عن شاة أو عن سبع شياه؟ يعني مثلا لو كان عنده 20 بعيرا وقال بطلع واحدة منها عن الجميع، هل تجزي ولا لا؟ أو لا بد أن يخرج عن كل خمس بعير؟ فيه أيضا هذا خلاف أيضا، فالذين يقولون بالإجزاء يقولون إن الشرع جعل في الهدي والأضاحي جعل البعير عن كم؟ عن سبع، فإذا كان عن سبع وهذا نواها عن أربع فهو من باب أولى أن تجزي، بل نقول يؤخذ منها أربع وبقية اللحم لك تتصرف فيه كما شئت. نعم، لكن الذي يظهر لنا أنه يصح أن البعير تجزي عن الشاة بلا ريب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أوجب فيما دون 25 شاة تخفيفا على المالك ورفقا به، فإذا اختار الأفضل قلت جزاه الله خيرا. والحقيقة أن هذه المسألة الذين يقولون إن 25 يجزي فيها بنت مخاض وأن 24 لا يجزي فيها بنت مخاض ما أشبه هذا القول بمذهب الظاهري، نعم شبيه جدا بمذهب الظاهري إن لم يكن منه في هذه المسألة. نعم هو يخلف، يعني فيه نوع من المخالفة لاختلاف الجنس، لاختلاف الجنس، لأن الظاهرية رحمة الله عليهم يقولون لو ضحى بجذع من الظأن أجزى، ولو ضحى بثنية من الظأن لم يجزى، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إلا أن تعثر عليكم فتذبحوا جذعة من الظأن، فخص الجذعة. وعلى هذا فإذا ضحى بثنية أو برباعية فإنها لا تجزى، نعم لأجل مخالفة اللفظ سورة. نعم وكما وبغير ذلك ما في على لا هذه سلمك، هذه الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن لكل شيء حكم، جعل لكل شيء حكما، فالسائمة وحدها وعروض التجارة وحدها والخادم من الأرض وحده. نعم ها شلون السائمة تعتني بالذات العام لما يعني اي وش اللي فيها لا أصل الزكاة الواجبة في الصائمة من هي ربع عشر، من هي نصف شيء معين في كذا كذا وكذا، ما هي نصف ربع عشر ولا نصف العشر لا. ولهذا تجد الآن، الآن بيجينا إن شاء الله شيء من الغرائب، مثلا يقول في كل خمس شاة وفي 36 بنت لبون، في 36 بنت لبون من 25 إلى 36 كم الوقت؟ 10. الوقت ما بين الفرضين 36 26 داخل، نبدأ 26 إلى 25 إلى 35 10 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35. فالوقت إذن 10، العشر هذه كلها ما فيها شيء، يعني في 25 بنت مخاض وفي 35 بنت مخاض. ستة وليد، هذه نسبة ولا ما هي نسبة؟ لا عدد. أي هذا عدد، ولهذا 25 فيها واحدة بنت مخاض، النسبة 5 5 أولى. في 35 بنت مخاض، لا بنت مخاض النسبة كم؟ أين 7 5 النسبة 7 5. فتبين أن مسألة الماشية ما هي بالنسبة. نعم، في 36 بنت لبون، في 36 بنت لبون يا غان، 36 مية 35 لا لا ما تصل في هذا، لا معروف هذا أن المقصود، أن المقصود رفض بمالك، ولهذا كلما زادت الفريضة زاد القول بعدم العزة ضعيف جدا. هذه عندي محل نظر، يعني معناه إذا أخرج يعني 20 واحدة من الإبل، هذه عندي فيها نظر، لكن إذا أخرج 4 ليس عندي فيها هذا شك، أن الواحد تجزي عن شك. معروف أعرفه، ولهذا كلما ارتفع العدد ارتفع الواجب، مما يدل على أن المقصود تصير على المكلف. فالمهم يقول لو واحد ذهب وصل فوق الواجب، لكن يكون تطور. نعم، ما ينظر للقيمة، لأن الذي ينظر للقيمة عروض التجارة. خلونا نمشي على هذا. لاحظوا يا جماعة، إذا قال قائل كيف يكون في 35 بنت مخاض وفي 25 بنت مخاض، نقول إن هذه المسألة توقيفية محضة، هذه المسألة توقيفية محضة كعدد الركعات، يعني ما يظهر لنا أبدا الحكمة في هذا. نعم يظهر لنا جنس الحكمة، أنه كلما ارتفع العدد ارتفع الواجب، هذا واضح، لكن كونه ينتقل من هذا إلى هذا فيجعل الوقت 10 في بعض الأحيان أكثر، هذا أمر لا يظهر لنا حكمته، والعلم عند الله. أسفر يا محمد، أسفر ما وصلنا الآن. في 36 بنت لبون وفي 46 حقة، بنت اللبون هي أنثى سمى لها سنتان، وسميت بذلك لأن الغالب أن أمها قد ولدت فأصبحت ذات لبن، فأصبحت ذات لبن. في 46 حقة، الحقة أنثى من الإبل لها 3 سنوات، وسميت بذلك لأنها استحقت أن يطرقها الجمل، يعني استعدت للحمل، فلذلك سميت إيش؟ حقة. كم الوقت هنا؟ الوقت 9. سبحان الله، يعني نقص، صار الوقت 9، لأنه من 36 إلى 46 اللي بينهم 9. طيب، يقول وفي 61 جذعة، 61 جدعة، الجدعة أنثى من الإبل لها 4 سنين، لها 4 سنين، وهذه تسمى معروفة. كم الوقت؟ 15 هنا 15 60 61 رحمك الله. طيب 46 نبدأ 47 40 46 50 51 52 53 54 55 56 50 57 58 59 60 14 الوقت 14. نعم طيب الآن أكثر من اللي قبله، الوقت أكثر. بهذا عرفنا أن المسألة تعبد النحو، لأن أول ما كان 10 والثاني 9، الثاني 9 الوقت 9 إلى 46 اللي بينهم 9، والثالث 14. نعم كل على سنة السنة، الفروض كل على سنة السنة، ومع ذلك الفرق بين بنت المقار وبنت الدبون سنة، والوقت أقل. نعم فالمثلة تعبدية محضة. طيب ها هذا حساب صحيحين. نعم قال وفي 61 جدا وفي 76 بنت لبون، 76 بنت لبون كم الوقت؟ ها؟ أو 15 بعضها مرضى من 62 يبدأ، من 62 إلى 75 14 14